فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. كثيرا ما يستوقفني هذا الحديث وقصة ابن صياد عموما وهو صغير، لأن المعروف عن الدجاجلة والسحرة والمشعوذين أنهم يعني لا يصلون إلى هذه المرتبة إلا في الكبر بعد البلوغ. يعني هل سمعتم عن ساحر طفل، عن طفل ساحر؟ أنا أسأل، يعني ربما أنا أكون جاهلا بهذا، هل سمعتم أبدا في يعني في أي قصة من القصص أن طفلا يكون ساحرا أو دجالا؟ لم نرى ذلك صحيح. وأنا مع يعني مع الاطلاع والقراءة ما وجدت أن طفلا يعني كان بهذه البراءة في السحر والدجل، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويختبره لما سمع من أمره ويعرض عليه الإسلام ويختبئ له صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرى هو الدجال أو لا، الدجال الكبير الذي سيخرج في آخر الزمان. لأن ابن صياد يعني اختلف فيه، هو الدجال الأكبر أو هو دجال من الدجاجلة، أمره مشكل جدا. وستجد يعني من ينتصر للقول الأول يأتي بأدلة، ومن ينتصر للثاني يأتي بأدلة، والأدلة متعارضة في الظاهر. أرجحها يعني أنه ليس الدجال الأكبر لأسباب، لكن المشكل في هذا الغلام أو في هذا الرجل هو يعني كبر وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ادعى الإسلام، الله أعلم بحاله، وابنه من الرواة. فالمشكل أن هذا ما وجدته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يختبئ له ويختبره ويشكل عليه أمره، هذا كله يحتاج إلى تأمل. ولذلك أنا أنصحكم يعني بقراءة قصته وما جاء فيه من الأحاديث وكلام العلماء حول يعني ابن صياد. هذا الحديث منه تأملوه، يعني هو جاء إليه وهو غلام واختبره وعرض عليه الإسلام، الشاهد أنه رد عليه هذا الغلام يعني ردا عجيبا. وفي بعض الروايات أنه ادعى أنه هو يعني ادعى النبوة، فالله يعني فهذا عجيب سبحان الله. أكمل يا شيخ عبد الله تفضل. وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت ابن صياد يا صافي، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا. وقال شعيب في حديثه رصه، يعني كان يتمتم بكلام لا يفهم والنبي صلى الله عليه وسلم يحتار في أمره، ولذلك قال لعمر يعني دعه إن يكنه يعني الدجال فلن تسلط عليه، لأنه لن يقتل إلا في آخر الزمان، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، لأنه غلام وهو مرفوع عنه القلم. يعني سبحان الله. تفضل يا شيخ عبد الله.

حدثنا عثمان قال حدثني جرير ان منصور عن سعد بن عبيد عن سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازه في بقيع الغرقدي فاتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله معهم مخصره فنكس فجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد ما من نفس منفوسه الا كتب مكانها من الجنه والنار والا قد كتب شقيه او سعيده. فقال رجل يا رسول الله افلا نتكئ على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من اهل السعاده فسيصير الى عمل اهل السعاده ومن اما من كان منا من اهل الشقاوه فسيصير الى عمل اهل الشقاوه. قال اما اهل السعاده فييسرون لعمل السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمل الشقاوه. ثم قرأ فاما من اعطى واتقى الايه. باب من جاء او باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الذي قرأته يا شيخ عبد الله من أوضح الأدلة وهي كثيرة جدا على في الرد على المرجئة وغيرهم ممن ادعى أن الإيمان يكون بلا عمل. لماذا؟ لأن يعني الرجل استشكل قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى أن من كان من أهل السعادة فييسر إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فإنه سيصير إلى عمل أهل الشقاوة. دل ذلك على أنه لا بد من العمل. ولذلك أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل. تفضل شيخ الله. جزاك الله خيرا. باب ما جاء في قاتل النفس. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. وقال حجاج بن منهار حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان برجل جراح قتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها يطعنها والذي يطعنها يطعنها في النار. يطعن أم يطعن؟ يأتي من البابين. نعم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول ابن سلولا دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت اليه قلت يا رسول الله اتصلي على ابن ابي على ابن ابي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا اعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلى وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. أليس هذا شيخنا الدليل على أن مفهوم العدد يعمل به ولا حضرتك لا تقول بهذا؟ لا أقول بمفهوم العدد لكن هو فيه شروط تحتاج إلى تفصيل. نعم جزاك الله. خلاف الأحناف وبعض أصحابنا من الشافعية ينكرونه لكن الجمهور على اعتباره. نعم.